إن المولود عندما يولد يصرخ رغم أنه خرج من مكان ضيق إلى مكان واسع، وهذا يؤدي إلى السرور لا الصراخ، هل على هذا هل على هذه الحادثة دليل أو حديث؟ وش السؤال؟ يقول المولود يخرج من مكان ضيق إلى مكان واسع ومع ذلك يصرخ، والأصل أن يكون يفرح، فهل على هذا دليل؟ ما نعلم، أقول ما نعلم، لكن الحديث ورد أنه يعني الشيطان يطعن يعني في يعني في خاصرته أو في كذا، وأن كله يعني لهذا يعني أنه يخرج صارخا، أقول يخرج صارخا يعني ورد في الحديث، لكن أن يكون يعني مكان ضيق يعني إذا مكان واسع يعني فيصرخ يعني بسبب هذا ما أعرف له شيء. يقول هل المدينة حرم وهل السيئة فيها مضاعفة كمكة؟ المدينة حرم بلا شك، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة حرم، ما بين عير لا ثور، ما بين عير لا ثور، لا يختلى خلاها ولا يقطع شجرها ولا يصاد صيدها، وهي مثل مكة حرم، إبراهيم حرم مكة والنبي صلى الله عليه وسلم حرم المدينة، يعني أن كل منهما أظهر حرمتها، وإلا فالله تعالى هو الذي حرمهما، ولكن إبراهيم أظهر حرمة مكة ومحمد صلى الله عليه وسلم أظهر حرمة المدينة. وأما بالنسبة للسيئة فلا شك أن السيئة في المكان المقدس أشد وأخطر من السيئة في مكان آخر، السيئة في مكة والمدينة ليست مثل السيئة في مكان آخر، لأن من يعصي الله في الحرم أشد ممن يعصيه بعيدا عن الحرم، من يعصي الله في الحرم أخطر ممن يعصي الله في أي مكان من الحرم من بلاد الدنيا غير الحرم. لكن تضعيف بالكيفي بالكم لا ما نعرف، ولكن بالكيف يعني أن سيئة يعني يكون شأنها أعظم، لكن ما يقال أن السيئات تضاعف وأن السيئة تصير بسيئتين أو كذا لا، ولكن السيئة نفسها يعني كيفها يعني يختلف عن السيئة في مكان آخر، هذه أعظم وتلك أقل منها، وإن كانت كلها سيئة وكلها شر إلا أن من يعصي الله في الحرم معصيته أشد من معصية من عصى الله في مكان غير الحرم. هذه المدينة لا البيت المقدس ما يدخل لا، لأنه مو بحرم، ليس بحرم، أقول بيت المقدس ليس بحرم، والعبارة المشهورة والعبارة نعم في شد الرحال إليه لكنه ليس بحرم، يقطع شجره ويصاد صيده، يقطع شجره ويصاد صيده، وأما مكة والمدينة فلا يقطع شجرهما ولا يصاد صيده، والعبارة المشهورة ثالث الحرمين هذه عبارة ليست بصحيحة، لأنه ليس ثالث الحرمين ولكنه ثالث المسجدين، ثالث المسجدين الشريفين وليس ثالث الحرمين. هذه عبارة مصطنعة ثالث الحرمين، دي عبارة مصطنعة، عبارة مين صحيح بس حديث. لا ما في حديث يا أخ، إيش الحديث؟ ما في حديث. يقول هل الصحابي يعتبر صحابي ولو تخللته ردة؟ نعم، المشهور أن الصحابي هو من لقي يعني لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة، ولو تخللت ردة ما دام أنه مات على الإسلام. والدليل على هذا أن الأشعث بن قيس يعني اعتبروه وأخذوا بأحاديثه ورووا أحاديثه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو من هذا القبيل ممن ارتد ثم عاد إلى الإسلام، مات عاد إلى الإسلام ومات على الإسلام. فالصحابي صحابي إذا ارتد وعاد إلى الإسلام فالعبرة بموته على الإسلام، ولا يلزم أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم بعد يعني بعد ردته، بل هو صحابي إذا مات على الإسلام، وإنما عدم الصحبة يعني لا يعني تنفع عنه إذا مات، لأنه إذا مات على رده والعياذ بالله خرج من كونه من ذلك الوصف، يعني لو كان من الكفار. يعني لو مات النبي وهو مرتد ثم أسلم تكتب له الصحبة أيضا؟ لا لا، رأى في الأول. نعم، هو إذا أسلم، هو أسلم أول، رأى أنه سلم وأسلم ثم ارتد ثم أسلم ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، أعاد إلى الإسلام، صحبة باقية باقية باقية ما بانت. نعم، ولهذا يقول الحافظ بن حجر في نخبة الفكر: الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح، ولو تخللت ردة في الأصح، يعني في قول آخر أنه لا يكون صحابي، لكن المشهور أنه صحابي. والدليل على ذلك أنهم أطبقوا على رواية أحاديث الأشعث بن قيس الذي حصل له الارتداد ثم رجوع إلى الإسلام ومات على الإسلام. لو مات النبي وهو مرتد ثم أسلم، سواء في حياة النبي أو بعد وفاته، أو بعد وفاته. نعم. يقول: ما هي المواطن التي يصلى فيها على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم تتأكد في مواضع، منها عند ذكره صلى الله عليه وسلم، عندما يذكر النبي عليه الصلاة والسلام يصلى ويسلم عليه، وقد قال عليه الصلاة والسلام: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، وقال: رغم أنف من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. ومن المواضع التي يصلى أو وردت السنة بأنه يكثر فيها من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة هو يوم الجمعة، يوم الجمعة هو ليلة الجمعة، فإنه جاء عنه عليه السلام قال: فأكثروا من الصلاة علي فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: كيف تعرض صلاتنا عليك وقد علمت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فمن المواضع أو من الأزمنة التي جاءت السنة بالحث على الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم فيها يوم الجمعة وليلة الجمعة، وجاء أيضا عند دخول المسجد والخروج من المسجد، عند دخول المساجد والخروج منها، الإنسان إذا دخل المسجد يصلي ويسلم على رسول الله، وخرج كذلك يصلي ويسلم على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكذلك بعد الأذان عندما يسمع الأذان ويجيبه كما يجيب يجيب كما يقول المؤذن، وإذا فرغ دعا بدعاء الوسيلة: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وبعث المقام المحمود الذي وعدته، ثم يصلي على صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهذه من المواضع التي جاءت السنة فيها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني مواضع زمنية ومواضع مكانية، أنه يصلى فيها على الرسول صلى الله عليه وسلم. ما معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله؟ ما المراد بهذا الظل المذكور في الحديث؟ المراد بالظل ظل مخلوق، ظل مخلوق، يعني إضافة الظل إلى الله من إضافة المخلوق إلى خالقه، وليس من إضافة الصفة إلى الموصوف، وليس من إضافة الصفة إلى الموصوف، وإنما هو من إضافة المخلوق إلى الخالق. وظله يعني المراد به ما يظلل الله به عز وجل المؤمنين أو من يشاء منهم، هذا هو المراد بشيء مخلوق، ولا يراد به صفة من صفات الله، لا يراد به صفة من صفات الله ويثبت الله ظل يليق به، وإنما هذا مخلوق خلقه الله يظلل الله عز وجل به من شاء من خلقه. وجاء في بعض الأحاديث ظل عرشه، جاء في بعض الروايات في ظل العرش. يقول: إذا كان هناك مسجد وله سور فهل يقرأ دعاء دخول المسجد إذا دخل السور أم إذا دخل في المسجد؟ إيش المسجد؟ المسجد له سور. نعم، طبعا إذا دخل الإنسان مع السور، سور المسجد، هذا هو بيد المسجد، لأن المسجد هو ما تحيط به الجدران والأبواب، فما يحيط به جدران وأبواب هذا هو حد المسجد، سواء كان كله مغطى أو كله مكشوف، أو بعضه مغطى وبعضه مكشوف، أو بعضه مغطى ومكشوف. السور أو أسوار المسجد يعني إذا كان يعني مسور، يعني له فناء ويعني لها أبواب، فإنه عندما يدخل الإنسان مع الباب يعني يعتبر دخل المسجد، يعني هو المكان الذي ليس للإنسان أن يبيع فيه ويشتري، وليس للإنسان أن ينشد فيه ضالة، وليس للجنب أن يدخل فيه إلا عابرة، وكذلك المرأة لا تجلس فيه، لأنه يطلق عليه مسجد، يطلق عليه مسجد، كل ما تحيط به الجدران والأبواب هو مسجد. مثلا هذه القطعة التي أمام باب السلام كانت مسجد، ولم هي مسجد إلا إن كان عمل لها يعني جدار أو حاجز، أما الآن هي مسجد، وقبل ذلك هي مسجد، وإن وضع لها يعني جدار أو سور حديدي أو غير ذلك وضع أبواب صارت مسجد. يقول متى أسلم حارثة والد زيد على القول؟ ما أدري، لكن ذكر هذا المنذري، يعني ذكر المنذري ذكر هذا، لكن ما أدري متى أسلم. يقول هل والد أبي بكر أسلم يوم فتح مكة؟ هل هذا صحيح؟ هو الظاهر أنه أسلم في ذلك الوقت، يعني في بالي أن أسلمه عام الفتح. يقول إذا كانت المدينة حرم فهل يؤتى بالهدي إليها وينحر فيها؟ لا، الحرم يعني كما هو معلوم الهدي يذهب، يعني هو يذهب إلى مكة، لا يؤتى به إلى المدينة، وإنما يذهب به إلى مكة، هي التي والرسول صلى الله عليه وسلم أرسل الهدي من المدينة، أرسل الهدي من المدينة وجالس في المدينة، لأنها هي المكة هي مكان ذبح الهدي، والمدينة ليست مكان ذبح الهدي، وإنما ذبح الهدي مكة، لأن الهدي يعني مكانه مكة، الهدايا التي هي الهدي مكانها مكة، ولا تذبح إلا بمكة. ما هي حدود حرم المدينة؟ جاء في الحديث عير ثور، هذا هو الذي جاء به الحديث، وهي أبعد مسافة، وجاء ذكر اللابتين ما بين اللابتيها، وجاء ذكر عير ثور، وعير هو الجبل الذي عند بئر علي عن من جهة الجنوب، وثور هو جبل صغير وراء أحد من جهة الشمال. ما حكم تقبيل المصحف؟ ما أعلم شيء يدل عليه، لا أعلم شيء يدل على تقبيله وعلى مشروعية تقبيله، والإنسان يتبع، إذا ورد شيء عن الرسول فلم يأخذ به، لم يرد يكفيه ما كفى سلف هذه الأمة. هل تملك اللقطة بعد التعريف بالمدينة؟ نعم، اللقطة في المدينة إذا عرفت يعني سنة، فإنها يعني يستفيد منها من يعني من التقطها، وهي مثل البلاد الأخرى غير مكة، أما مكة فهي التي لا تملك لقطتها بل تنشد دائما. هناك زيادة مشهورة في دعاء الوسيلة وهي إنك لا تخلف الميعاد، هل هذه صحيحة؟ هذه بعض العلماء مثل الشيخ ناصر يقول أنها غير صحيحة، أنها لم تثبت، وإنما الذي ثبت هو ما قبلها. يقول رجل اشترى سلعة ب15 ريال وباعها ب250 ريال، فهل في ذلك حرج من جهة الشارع؟ إذا كان الأسعار تغيرت وارتفعت إلى هذا المقدار ما في بأس، يعني على طول مع طول الوقت، وأما إذا كان الإنسان يعني هذا هو السعر ثم باعها بهذه الزيادة الفاحشة فهذا غبن. على كل ما دام إن مضى وقت وتغيرت الأسعار وهي عنده ووصلت إلى هذا الأسعار ف البيع صحيح، لأن هذه قيمة غيرها. يقول سمعت بحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وأهله أو من والده وولده والناس أجمعين، هل معنى ذلك أنني عندما أحضر إلى المدينة أذهب لزيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن أذهب إلى منزلي، علما أنني أعمل خارج المدينة وأحضر إليها كل شهر أو شهرين؟ هذه المحبة للرسول صلى الله عليه وسلم ليست يعني تتمثل بزيارته، وإنما تتمثل باتباعه ومعرفة أوامره فيمتثلها الإنسان، ومعرفة نواهيه فيجتنبها الإنسان، ومعرفة أخباره فيصدقها الإنسان، ومعرفة شرعه فيعمل به الإنسان، يعني معناه أنه يكون متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو مقتضى المحبة الصادقة، وليس مقتضى المحبة أن يقول أنه يحب الرسول ويدعي أنه يحب الرسول ويجي يسلم يقف عند القبر ويكرر الزيارة. الرسول نهى وأرشد إلى ألا يتخذ قبره عيدا، وقال لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. لكن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم تكون باتباعه، والحديث صحيح ورد في الصحيحين، لا يؤمن من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبه إليه من والده وولده والناس أجمعين. لماذا كانت محبة الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن تكون في النفوس أعظم من محبة الوالدين والأولاد والناس أجمعين؟ لأن النعمة التي ساقها الله تعالى للمسلمين على يديه أعظم نعمة وأجل نعمة، وهي نعمة الإسلام، لا يماثلها نعمة ولا يعادلها نعمة. ولهذا كانت محبته عليه الصلاة والسلام تفوق محبة الوالدين اللي هم سبب وجود الإنسان، لأن هذا سبب جعله الله سببا في هدايته، وهؤلاء سبب في وجوده. وسبب الهداية أعظم من سبب الوجود، لأن الوجود يكون يوجد ولكن كفر ويكون كافرا، لكن كونه يكون سبب الهداية وأخرجه الله من الظلمات إلى النور على يديه بالهدى والحق الذي جاء به، هذا هو السبب في كون محبته يجب أن تكون في النفوس أعظم من محبة الوالدين والأولاد والناس أجمعين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وإذا فمحبته عليه الصلاة والسلام تتمثل بامتثال كل ما يأمر به والانتهاء عن كل ما ينهى عنه والتصديق بكل خبر يخبر به، وأن لا يعبد الله إلا طبقا لشريعته صلى الله عليه وسلم. ما تكون بالدعاوى أو بتقبيل الجدران التي عند القبر، تقبيل الجدران والتمسح بها، هذه يفعلها من هو عاصٍ للرسول صلى الله عليه وسلم، ومن يحصل منه معصية الرسول صلى الله عليه وسلم يفعلها ويقول يحب الرسول صلى الله عليه وسلم. محبة الرسول ليست بهذا، ولكنها بالاتباع، بالاتباع تبع لما جئت به. قوله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت من خير، هل فيه دلالة على ثبوت الصحبة بعد الرد؟ ما يدل هذا عليه، ما يدل عليه، لأن هذا يخبر على أن الأعمال التي عملها في الجاهلية أن الله تعالى يكرمه بأن يثيبه عليها بعد إذا كان أسلم. الأعمال التي عملها تبرر، يعني أسلمت على ما أسلمت من خير، لكن يعني لا يدل على أن من ارتد ثم رجع إلى الإسلام يقال له إنه صحابي، ما يدل عليه هذا، لأن هذا يخاطب لصحابي، يخاطب لصحابي كان يعمل أعمال قبل أن يسلم، وهي يعني بر وإحسان وما إلى ذلك. تكتشف في درجاته بعد إسلامه؟ إلا الله تعالى يتكرم، يتكرم يتكرم على بأن يثيبه. يوجد فضل خاص من يفتح في بقية؟ يوجد فضل من يفتح في بقية؟ والله ورد يعني من يعني ورد في فضل أهل البقيع، لكن كما هو معلوم الفضل لمن يستحقه، وإلا فإنه يدفن في البقيع من يكون لا خير فيه. ورد في أحاديث، بس أنا ما أذكر يعني شيء يتعلق بالبقيع، ولكن ورد في فضل من يموت في المدينة، هو طبعا من يموت في المدينة هو ويدفن في البقيع أو في غير البقيع. مات في المدينة ومات شهيدا، الحديث صحيح؟ لا أدري. يقول هل نزيد كلمة تسليما في الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم كأن نقول صلى الله عليه وسلم تسليما؟ قال هذا بعض العلماء وهو ابن كثير رحمة الله عليه في آخر تفسيره لقول الله عز وجل في إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، أظنه نقله عن النووي إما الكلام لا أو للنووي، قال فالأولى أن يقال اللهم صل الله وسلم صلى الله عليه صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم تسليما، أو اللهم صل عليه وسلم تسليما جاء. لكن المعروف المشهور عن العلماء السابقين ومنهم الصحابة وهذه المدون في الكتب أنهم يقولون صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام. فإذا رأينا الكتب الآن كتب الأحاديث المسندة التي تنتهي إلى الصحابة نجد أن نهايتها صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام أو عليه الصلاة والسلام. هذا هو المشهور والمعروف عنهم. والنووي أو بن كثير قال لولا أن يقول كذا ويقول وسلم تسليما. هذه الصلاة يثاب عليها عشرا صلى الله عليه وسلم. إيه نعم، صلى عليه واحد صلى الله عليه عشرا. نعم بهذه الصيغة. نعم ها؟ صلى الله عليه وسلم. وش هي؟ قل دعاء. نعم دعاء. يعني إذا قال إنسان صلى الله يعني أدعو الله أن يصلي عليه، لأن خبر بمعنى الدعاء، خبر بمعنى الدعاء، مثل رضي الله عنه يعني اللهم ارضى عنه، خبر بمعنى الدعاء، مثل رحمه الله خبر بمعنى الدعاء. بصلي. نعم هذه الصلاة الكاملة التي هي أكمل صلاة، لكن الصلاة المختصرة التي تأتي عند ذكرها هي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. لأن الإنسان عندما يمر ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم، لو راح يقرأ اللهم صل على محمد يعني يفوته القارئ الذي يقرأ وينشغل عنه، لكن يقول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام ويواصل السمع. يقول ما هو القول الصحيح في تفسير قوله تعالى يوم يكشف عن ساق؟ التفسير الصحيح هو ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يكشف الله عن ساقه، يعني جاء يعني هذا الذي ذكر مجملا في هذه السورة مفسرا في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيح.